شوف يا أمي العبوس، الجبل بيمد إيده والكروان ركب فوقه زي ما يكون بيسوقه. أهو بدأ يغنيله والجبل بدأ يمشي. أنا مش مصدقة نفسي. تعالي تعالي ما نمشي وراهم ونتبعهم ونشوف إيه حكايتهم. ما تخلينا بعيد عنهم، إحنا مالنا ومالهم. أنت خايفة؟ ما أنت شايفة، مش هيحسوا بينا. الليل سابل ستايره علينا والظلام مغطينا. تعالي تعالي أحسن يشوفونا. صوت الكروان وشكله كمان. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين، هنفضل كده ماشيين. بس ما اشوف الجمال ده رايح فين وجاي منين. انا خايفة يا امي العجوز. قلتلك ما تخافيش يا بنتي، لا حد عزيز بيكي ولا حد عزيز بيا. ده الجمل وقف. بس استني، والكروان سكت ما عادش بيغني. هو الجمل وقف ليه؟ استني اما اشوف هيعمل ايه. هو الجمل بيعمل كده ليه؟ بيعمل ايه؟ ده بينقط الرمل بايديه زي ما يكون بيفتش فيه. لازم في شيء بيفتش عليه. احنا بقرب عليهم شوية من غير ما يحسوا بيا. يا اما العجوز، هو بيعمل كده ليه؟ استني بس ما نشوف ايه. ايه ده يا عنزروت؟ دي حلقة حديد. حلقة حديد تحت الرمال. الجمل بيشدها ببقه. اه شدها. الجمل شدها وظهر الطاقة تحتها ودخل رقبته جواها. بيحاول ينزل فيها. اهو نزل، نزل الجمل. الجمل بمحمل. دي الطاقة بتتقفل اهي، هتتقفل. واتقفلت الطاقة وراها ونزل بالحلل اللي وياه والكروان اياه، واختفى الجمل بما حمل. بصيت هنا وبصيت هنا، ما لقيتش اللي ياخد باله مننا. رحت واخد ايد عنزروت وقلت الستار موجود، وخدنا بعضنا ومشينا. لما جينا ولقيت حكاية الاعلان مالية المدينة، والناس بيقولوا الامير تعبان شوية ومحتاج للترفيه والتسلية، واللي يقول له حاجة تسليه وتخفف اللي بيه هيتقل ربنا يقدره عليه. رحت واخدة نفسي وقلت اجي احكي لك حكايتي، يمكن تعجبك ويكون من بختي. ادي حكايتي يا سيدنا الامير، وان شاء الله يكون فيها الخير. والحكاية دي حدوتة بتحكيها ولا حاجة شفتيها؟ انت مش مصدقني؟ لا بس يعني انا شايفها بعناية دي اللي هياكلها الدود. ان ما كنتش مصدق اسأل عن زرود. لكن ازاي؟ معناها ايه؟ بتعمل كده ليه؟ اللي هي ايه؟ حاجة عجيبة. ربنا ما يرميك في نصيبة. انا هتجنن. لا يا مولاي ما تتجننش، انا والله ما اقصدش. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما تعملش، انا ايمن. لا لا لا استني يا ام العجوز، استني. معلش يا ابني سامحني. سؤال واحد. انت عارف المكان اللي قابلت الجمل فيه؟ امال ايه؟ عارفاه؟ ده انا دايسه وحافظاه. يعني تقدري توديني؟ من عيني. طب ازاي تقابليني؟ لما يخش الليل علينا هتلاقيني واقفه استناك على باب المدينه. الليلادي؟ الليلادي. طيب اتفضلي يا ام العجوز. ايه ده؟ سر بحالة. ولما نتقابل بالليل هديك التاني. يديك الخير والعافية. اوعي تنسي الميعاد. انا هخرج من عندك على هناك عشان اما تيجي بالسلامة تلاقيني بستناك. طيب حاجة تانية كمان. ايوه. ما تقوليش لأي انسان مهما كان. بعد الامير ما عطاني ورضاني كان ينقطع لساني. قال على لساني ولا تنساني. شبط شبط فرش البساط وقعد على الصماط ونزل على الاكلات. هات يا اب. انت ليه عايزه اب؟ ما احنا كده على الطبطاب. اصلي تعبانه شويه يا مولايا. ما تقوليليش مولايا،